شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: اقترض مني شخص دراهم وصار يماطل في السداد، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بغير علمه بقدر القرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ من مال غيره بغير إذنه. فهذا الرجل الذي أقرضته وماطل أو جحد، لا يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر القرض الذي لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإذا خانك فلا تخن. ولكن يجوز للإنسان أن يأخذ في مثل هذه المسألة في حالين: الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الآخذ إلى الخيانة، كأخذ الزوجة من مال زوجها إذا قصر عليها بالنفقة، فإنها تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر حاجتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحال الثانية إذا وجد عين ماله، كما لو أقرض شخصا أو أعطاه عارية أو نحو ذلك ثم جحده إياها ووجد هذا القرض بعينه أو وجد هذه العارية بعينها، فإنه حينئذ يجوز له الأخذ، لأن هذا هو عين ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، وأصح الأقوال فيها ما ذكرته من أنه لا يجوز الأخذ إلا في هاتين الحالين: الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، لأن الآخذ حينئذ لا ينسب إلى الخيانة بخلاف القرض والأجرة وثمن المبيع ونحو ذلك. والحال الثانية إذا وجد عين ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لدي عمارة وهي تحتاج إلى ترميم، فجاء شخص يريد أن يستأجرها، فاشترطت عليه أن تكون الأجرة للسنة الأولى هي ترميم العمارة وصيانتها، فما الحكم؟ إذا أجر الإنسان العمارة أو الدار بعمارتها فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يجعل الأجرة هي عمارة الدار فلا يصح، لأن الأجرة في هذه الحال مجهولة، والعمارة قد تزيد وقد تنقص، وقد يعمرها المستأجر فيقول المؤجر: أنا أردت عمارة أحسن من هذه. والحال الثانية أن تكون الأجرة معينة، كما لو أجره البيت ب10,000 أو ب20,000، ويشترط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة، يعني زائدا عن الأجرة، فهذا لا يصح للجهل وعدم العلم. وأما إذا شرط عمارة شيء معين كجدار ونحوه فإنه يصح إذا كان هناك علم، يعني إذا ذكر ما يعتبر العلم به. والحال الثالثة أن تكون الأجرة معينة ويشترط المؤجر على المستأجر أن يعمرها محتسبا ذلك من الأجرة، بأن قال له مثلا: أجرتك هذا البيت ب20,000 أو ب50,000 بشرط أن تعمره وأن تكون عمارته أو صيانته من الأجرة، فهذا يصح، لأن الإصلاح في هذه الحال هو في الواقع على المالك، لكنه قد وكل المستأجر في ذلك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل يجوز العمل بالرؤيا التي يراها الإنسان في منامه؟ الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال إنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والرؤيا على 3 أقسام: القسم الأول رؤيا من الله تعالى، وهي الرؤيا الصالحة أو الحسنة، وهي من المبشرات ومن عاجل بشرى المؤمن. والثاني رؤيا حلم، وهذه من الشيطان، والغالب أنها تكون فيما يكرهه الإنسان ويفزعه ويخيفه. والثالث رؤيا من حديث النفس، مما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة فيراه في المنام، وهذه لا حكم لها. والعمل بالرؤيا جائز بشروط: الشرط الأول أن لا تعارض ما علم من الشرع، فإن عارضت الشرع فلا عبرة بها. والثاني أن يكون الرائي صدوقا. والشرط الثالث أن تدل القرينة على صدقها. فهذه 3 شروط للعمل بالرؤيا، ويترجح صدق الرؤيا بأمور منها: أولا أن تتواطأ الرؤيا من عدد، بأن يرى جماعة شيئا واحدا، كما في قصة مشروعية الأذان، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وفي هذا إشارة إلى اعتبارها من أجل هذا التواطؤ. والثاني مما يترجح به صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بأن تتكرر الرؤيا على الإنسان، فإن هذا مما يرجح صدقها، ولا سيما مع صلاحه واستقامة حاله. والأمر الثالث مما تترجح به الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في ليلتها، يعني في ليلة القدر، أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح ليلة 21 وعلى جبهته أثر الماء والطين. فهذه قرينة تدل على صدقها. والرابع مما يترجح به صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام كان يشكل عليه الصلاة على بعض الجنائز في زمنه، هل هم ممن يصلى عليهم أو لا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني شيخ الإسلام، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد. فكان رحمه الله إذا صلى على الجنازة قال: اللهم إن كان مسلما أو إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. فهذه الرؤيا يشهد لها الشرع بالاعتبار، لأن الاشتراط في الدعاء قد جاءت به النصوص الشرعية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري إلى آخره. فهذه أربعة أمور مما يترجح بها صدق الرؤيا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول في سؤاله: ما هو المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ففي الإثبات يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. وفي النفي ينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه مما تنازع الناس فيه كالحيز والجسم والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستفصلون عنه، فإذا كان المراد به معنى باطلا ينزه الله تعالى عنه فإنهم ينفونه عن الله، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله عز وجل فإنهم يقبلونه حينئذ. وقد انقسم المنتسبون للقبلة في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام: قسم أثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني: من نفى عن الله الأسماء والصفات، وهم غلاة الجهمية. والقسم الثالث: من أثبت الأسماء لله وجردها عن الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر ونحو ذلك. والقسم الرابع: من أثبت لله تعالى الأسماء وبعض الصفات، قالوا لأن العقل دل عليها، وهم الأشاعرة، فأثبتوا لله تعالى سبع صفات فقط جمعت في قول السفاريد رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا مؤذن يقول: أنا أستيقظ قبل أذان الفجر بخمس دقائق أو أقل، وأحيانا أكون جنبا، هل يجوز لي ذهاب المسجد والأذان وأنا على هذه الحال؟ إذا احتاج الجنب إلى الدخول إلى المسجد فإنه يتوضأ، إن تمكن أن يتوضأ فهذا هو المشروع. لكن لو فرض أنه كان جنبا وخشي فوت الوقت، بحيث أنه لو ذهب يتوضأ أو لو ذهب يغتسل لفات وقت الأذان، فحينئذ لا حرج عليه أن يدخل المسجد وأن يؤذن وهو جنب. لكن في هذه الحال إن أمكن أن يتيمم أيضا ليخفف فهذا هو الأولى. لكن إن كان يخشى أنه لو ذهب يتطهر الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى أن يتأخر في الأذان فيشوش على الناس، فحينئذ يؤذن ولا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم ختم القرآن على جماعة المسجد في الصلوات الجهرية؟ هذا العمل لا أصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله، وهو أيضا يفوت على الإنسان أن يأتي بالسنة المشروعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. فإن المشروع للإمام في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، والمشروع له أيضا في فجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومثل هذا أعني كونه يقرأ كل يوم حزبا أو جزءا من القرآن يفوت عليه هذه السنة، فاتباع السنة هو الخير، والإنسان قد يزين له عمل من الأعمال فعليه أن لا يلتفت إلى هذا الذي زينه له الشيطان في الحقيقة. وقد قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي ورد من الأخ محمد من الرياض، يقول أنا عندما أتوضأ أغسل كل عضو من أعضاء مرة واحدة فقط، هل فعل هذا صحيح أم لابد من 3 مرات؟ فعلك صحيح، لكن الأولى للإنسان أن ينوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فينبغي الإنسان أن يأتي بالسنة على جميع وجوهها الواردة، وإن كان الواجب يحصل بغسلة واحدة، لكن كونه أحيانا يغسل مرة مرة هذا أتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.